أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أحرمنا في الطائرة على أن سوف ننزل في جدة ثم نقوم بأداء العمرة، وتفاجأنا أن نزلنا في المدينة ونبقى فيها ثم نذهب مكة، هل نبقى على الإحرام وكيف بمن اشترط؟ مشكلة، هذه المشكلة يعني المسؤولون هداهم الله، صلى الله يهديهم، يعني من بضع سنوات ونحن نسمع عن هذا الخطأ وعدم العناية بالركاب وتبصيرهم بوجهتهم وتوريطهم وإحراجهم، هذا خطأ، ويعني من كم سنة وهذا الأمر يتكرر. فعلى كل حال الذي اشترط لا حرج عليه، ما دام اشترط فقد حبس، صحيح أنه يعتبر حبس ومنع، فيتحلل ثم يعود إلى عمرته ويحرم بها من ميقات المدينة. أما الذين لم يشترطوا فقد يتحللون وتلزمهم فدية إن كان يشق عليهم البقاء على إحرامه، وإن كان لا يشق عليه البقاء على إحرامه ويستطيع أن يواصل البقاء محرما ويمتنع من محظورات الإحرام، خاصة إذا كان متمتعا يريد العمرة ثم يلبي بالحج، فلا شك الأولى والأفضل له أن يبقى بهذه الحال. إن كان الاستمرار في الإحرام يشق عليه فالذي يظهر لي أنه لا حرج عليه أن يتحلل، لكن تلزمه فدية يذبح دما ويتصدق به على فقراء الحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا كنت أذهب إلى الحرم قبل دخول الوقت وأترك أبنائي في سن العاشرة والثانية عشرة في البيت وعدم ذهابهم إلى المسجد يكون علي إثم؟ حسب حال أولادك وأمهم، فإن كان الأولاد يعني وفقت الأولاد يعني منضبطين والأم كذلك يعني لا تعاني من حسن تربيتهم، بل يعني الله من عليك بأنهم سلس قيادهم، فلا حرج عليك. أما إذا كانوا فيهم نوع من العفرة والعبث ويشغلون أمهم ما يجوز لك، أنك لأن مسارعتك إلى الصلاة هذا سنة مستحب، كونك تتركهم ومع والدتهم تعاني منهم ويتعبونها ويشقون عليها ويتساهلون بالصلاة إذا خرجت أو غير ذلك من العبث، فالأفضل أن تبقى معهم، بل ولو تصلي في مسجد الحي وتصطحبهم معك إذا كان لا يتيسر أن يرافقوك إلى المسجد النبوي مثلا، هذا إذا كان في المدينة الكلام. فكونك تتأخر من أجل أنهم يرافقونك هذا أفضل ومن حسن التربية. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء قبل بدء الخطبة مما يقال أنه من ساعة الإجابة؟ يعني ورد من الأقوال أقوال ساعة الجمعة، بعضهم قال أنه من حين جلوس الإمام، أنه إذا جلس إلى أن ينقضي من خطبته، لكن أصح الأقوال وأرجحها وأقواها أنها ساعة قصيرة قبيل غروب الشمس يوم الجمعة، كما جاء في الحديث حديث صحيحة أنها قبيل غروب الشمس يوم الجمعة. يعني لو قلنا مثل حدود ربع ساعة أو شيء من هذا الله أعلم، فهي وقت قصير جدا، هذه ساعة الإجابة. فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان أن يكون في هذا الوقت يعني على طهارة، إن كان في المسجد فبها ونعمة، أو كان في بيته يتفرغ للدعاء والذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: بماذا أعرف خلق من تقدم لخطبة ابنتي؟ هذا ليس صعبا، يعني أولا من مظهره، وأيضا لا بد أن تعرف يعني حالته، وليس فقط مجرد المظهر، تعرف الأسرة بكاملها وأصحابه أصدقائه وإخوانه ومن صاهر، من هم أصهاره أصهار من إخوانه وأخواته، يعني تعرف سوف ترتبط بهذه المجموعة، بهذا البيت، هذه رحم، رحم لها شأن عظيم، فقد تبتلى، قد يكون في حد ذاته صالح، لكن له إخوان سيئون يشغلونك، يكونون أعمام لأبناء بنتك، فلا بد تحرص على هذا الشيء، وهذا ليس من الصعوبة من مكان. تعرف على الجيران، تعرف على أقاربهم، أرحامهم الذين رحموهم، خذ المعلومات من زملاء، وهكذا بطريقة لبقة وحكيمة. بعض الناس يتساهل في الحقيقة ثم يتورط ويورط بنته ويذهب يستفتي ويقع إشكالات، وناس لؤماء لا خير فيهم، أخساء لا يقدرون الرحم ولا، لكن يخدعون الناس في أول أمر، ويكون في البنت وأهلها نوع من السذاجة. فنفضل لهذه الأمانة، أمانة لا تستعجل، واستخر الله، والبنت تستخير وأمها، وتشاور من عندك إذا كان إخوان وهكذا، حتى يطمئن قلبك وتعرف صاحبك معرفة تامة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس المحرم للتبان؟ يقول: ليس فيه خيط. لا، لا يجوز، ولو لم يكن فيه خياطة. فالتبان ونحوه يعني من المنسوج، فالممنوع هو إن كان مخيطا أو منسوجا نسجا، فما ينسج على هيئة العضو كالجورب يعني منسوج نسج مثلا، وما يوضع قد يوضع على الركبة مثلا، أو تبان السراويل القصيرة، فهذه كلها ممنوعة. لكن إن احتاج إليها، إن احتاج إليها لأمر ما، بعض الناس يحتاج إليها، فيفدي، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. أحسن الله إليكم. يقول: نطلب توضيح ظاهرة استعمال الهاتف داخل المساجد وخصوصا داخل المسجد النبوي. هذه ذكرنا مرارا ولا نزال نذكر، ويعني والإخوان كذلك ما يقصرون في هذا الشأن. للأسف بعض الناس يعني مع أنها مسائل بديهية يعني ما تحتاج، يعني كون يجلس يترك هاتفه في رنين ومزامير وموسيقى، وقلنا حتى لو كان أذان، بعض الناس يسجل أذان أو خطبة أو قنوت، كل هذا ما يجوز، تشغل الناس بهاتفك. ومهما كان لو قلت سوف أصمته في الغالب قد تنسى أو وبيوت الله محترمة، وإخوانك يعني تؤذيهم في صلاتهم في تلاوتهم، فينبغي أن نتواصى، ويوصي بعضنا بعضا أنك أولا ابتعد عن هذه الأنواع، ليكن ما تستعمله كما يقولون نغمة عادية، يعني عادية ما فيه موسيقى ولا شيء، ولا قراءة ولا دعاء ولا ذكر، إنما هو منبه، ولا ينبغي كذلك أن يكون جرس. ففي الآن ولله الحمد يعني التصميمات تعطيك أشياء ولله الحمد مقبولة، فنوصي إخواننا أن يتقوا الله. هذا هذه لا تزعجك، يعني يكون يرن رنتين ويقفل، ما في إزعاج، لكن إخواننا الذي يعني يكون عنده موسيقى ومزامير أو كما قلنا حتى ولو كان ذكر، فيقطع على الإنسان صلاته ويقطع على الإنسان ذكره، وقد يدعو عليك إنسان تكون دعوته مستجابة، فلنحذر هذا الأمر. ومن وجدت من إخوانك ذكره أنه يعيد البرمجة ويصححها، فنسأل الله أن يهدي إخواننا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. أحسن الله إليكم. يقول: في الصلاة بعض الأئمة لا يتيح لك فرصة في قراءة الفاتحة، هل نقرأ والإمام يقرأ أم نستمع؟ بل استمع، وليس على الإمام أن يترك لك فرصة القراءة، هذا ليس من السنة، ليس على الإمام أن يترك فرصة القراءة، القراءة له، هو الذي يقرأ، أنت ما تقرأ، أنت قال الله في حقك: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنت مطلوبك الاستماع والإنصات، وانظر كيف أكد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فاستمعوا له وأنصتوا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: الأئمة كلهم على أن الآية في الصلاة، الآية قوله تعالى، لأن بعضهم يقول في الجمعة، والإمام أحمد يقول في الصلاة، فهو يخالف الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يلزم بقراءة الفاتحة حتى في حق المأموم، بينما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وأحمد رحمهم الله جميعا يقولون لا تلزم قراءة الفاتحة في حق المأموم، لا تلزم، خاصة إذا جهر الإمام. وفي الحديث الصحيح: وإذا قرأ فأنصتوا، فإذا قرأ الإمام الفاتحة ثم شرع في السورة ما لك حق تقرأ، وما فائدة قراءة الإمام؟ أن تقرأ وهذا يقرأ والثاني يقرأ، ما يقرأ لماذا الإمام؟ أليس يقرأ من أجل أن تتابع وتتدبر وتنصت؟ وبعضهم يعني يشدد في هذا ويقول صلاته باطلة إذا لم يقرأ الفاتحة، وهذا فنده أيضا الإمام أحمد رحمه الله وقال هؤلاء الأئمة، هذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا سفيان في مكة، وهذا الثوري في العراق، كلهم لا، ومالك في المدينة، كلهم يقولون لا تبطل صلاته. فالقول ببطلان الصلاة لمن لم يقرأ الفاتحة هذا خطأ، ليس صحيح. لكن إذا كان مفرد ليس تابعا للإمام فهذا صحيح، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أن تقرأ ما يتيسر من القرآن. فإذا كنت مع الإمام فقراءة الإمام لك قراءة كما جاء في الحديث، قراءة الإمام لك قراءة. أحسن الله إليكم، هل تشترط النية في التعجل أو عدم التعجل؟ ما أعرف أنه يحتاج إلى نية، بل هذا مثل يعني متى ما تيسر لك، قد تكون نيتك أنك ما تتعجل ثم بدا لك أنك تتعجل، أو بالعكس يعني كنت تريد التعجل فأقنعك من حولك أنك تتأخر فتأخرت، فلا يظهر لي أن هذا يحتاج إلى نية. أحسن الله إليكم، يقول الشركة التي تنظم الحج في هذا العام لن تقوم بالمبيت بمزدلفة حتى الفجر، بل سوف تغادر بعد صلاة المغرب مع العشاء، مع العلم أني شاب، هل أترك الفوج وأبيت بمزدلفة؟ إذا تحقق هذا ينبغي أن، هناك ولله الحمد من أفراد التوعية من المشايخ، فاسألهم حتى يعرفوا ظروفك وحالتك ومدى يعني إمكانية أنك تنفرد عنهم ولا يلحقك شيء من الضرر، وأيضا لعلهم يعني يتصلون بصاحب الحملة أنه على الأقل يعني ما يتعجل بهذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في رمضان السابق كنت أعمل في تفطير الصائمات في ساحات النساء، وعندما يؤذن المؤذن للمغرب نصلي في الركعة الأخيرة وسط النساء، وأحيانا يكون في صفنا نساء، فهل صلاتي مقبولة؟ ما الذي حدك على هذا؟ النساء يخدمهن النساء، سبحان الله، أنت تضع نفسك في وسط الفتنة، هذا ما يصلح. يعني أنت يعني شاب هذا ولا امرأة؟ هو رجل. نعم؟ يقول هذا اللي يظهر، نسأل من رجل، ما الذي النساء يخدمهن النساء ولا تعرض نفسك للفتنة؟ وبعض الأئمة يشددون كالحنفية يشددون في صلاة النساء بين الرجال ويبطلون صلاة هذا وهذا، وأنهن يقطعن الصفوف. فعفى الله عما سلف، لكن انتبه لا تعود إلى مثل هذا أبدا. النساء يقوم على خدمتهن نساء إفطارهن وكل ما يتصل بشؤونهن، واتق الله لا يغريك الشيطان بأعمال البر ثم قد تقع بورطة من نظرة أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم أخذ الأجرة في تعليم القرآن؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، يعني ورد فيه مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما يعني أقرأ ناسا القرآن وأهدوا له قوس وقال أرمي بها في سبيل الله، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كنت تريد أن تكون قوسا لك من نار أو كما قال، فبعض أهل العلم تعلق بها. وقد جاء في الحديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فأهل العلم يعني ربما إذا كان الإنسان يتطلع إلى هذا الشيء ولن يقرأ القرآن إلا براتب، فهذا الذي ورد التحذير. أما من أقرأ القرآن وجاءه شيء من غير مسألة، من غير مسألة دفع له هكذا، فهذا إن شاء الله لعله لا حرج عليه، خاصة إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا. أما إذا كان على سبيل الاستكثار فهذا على حد على خطر. أحسن الله إليكم، يقول امرأة حاضت وأرادت أن تدرس القرآن، فهل يجوز لها لمس المصحف علما بأن المصحف مترجم؟ جمهور أهل العلم على أن الحائض والجنوب لا يجوز لهم، لا تجوز لهم لا قراءة القرآن ولا مس المصحف، ولا شك أن رأي الجمهور أولى، لأن فيه آثار والاحتياط في هذا أولى. فكون المرأة مثل هذه المرأة يعني تتوقف إذا أتت العادة لا تقرأ القرآن حتى ولو حفظا من حفظها ولا تمس المصحف، لكن إذا كان هذا مترجم فهنا ينظر إذا كان مثلا ترجمة، فالترجمة شيء آخر، إذا كانت ترجمة فهذا يعني يظهر لي أنه يختلف الحكم فيه، والله أعلم. لا، إذا كان مكتوب الآيات مكتوبة ومعانيها باللغة الأجنبية فهذا مصحف فيه حواشي، فهذا حكم المصحف. أحسنت. سأل الله إليكم، يقول يريد أن يحرم لنفسه بالعمرة ثم يتحلل ويحرم بعد ذلك بالحج عن غيره، يقول هل يجوز له ذلك وعلى من يكون الهدي؟ نعم، الفقهاء يقولون يجوز هذا، هذه الصورة يجوزونها، لكن مشكلة الهدي إذا كان مستأجر للعمرة ومستأجر للحج فهذه والله الحقيقة تشكل عندي، ما أستطيع أقول له يعني على من يكون الهدي. ومسائل الاستئجار في الحج ذكرنا مرارا أنه ينبغي البعد عنها، بل بعض الأئمة يشددون كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد يقول لا يجوز الاستئجار على الحج، لا يجوز، على ما قالوا في العبادات عموما، قراءة القرآن والصلاة والأذان كما قال عليه السلام في شأن الأذان، قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قالوا هذا حكم ينسحب على كل الطاعات. فهذه رواية مشهورة عن الإمام أحمد وأيضا عن الإمام أبي حنيفة أنه لا ينبغي الاستئجار على العمرة ولا على الحج، فأنصح هذا الأخ أن يتقي الله. وفيه إشكالات يعني الفقهاء مختلفون فيها. أحسن الله إليكم، يقول هل يأكل الحاج من هدي التمتع؟ نعم، بل يسن للقارن والمتمتع أن يأكل من الهدي كما قال سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر. فاحرص احرص على أنك تأخذ شيء، إن تيسر لك أن تأخذ شيء. لكن الإخوان الذين يتعاملون مع الشركات أو مع البنك الإسلامي قد لا يتيسر لهم ذلك. أحسن الله إليكم، يقول ماذا على المتمتع هو وزوجته، هل يمكن أن يتمتع هو وزوجته تفرد؟ ما في مانع، يعني إذا أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يعتبر ثم يتحلل ثم يعلم بالحج، وهي تبقى على حجها مفردة، لكن يحذر لا يقترب منها. إذا تحلل بين العمرة والحج يومين ثلاثة أو مدة ما، لا يجوز له أن يقربها أو ملاعبة أو أي وجه من وجوه الاستمتاع. أحسن الله إليكم، يقول هل لزيارة المسجد النبوي علاقة بالحج، وهل من ضرورة لحضور 40 صلاة بالمسجد؟ ليس، الأحاديث التي وردت في الربط بين زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو بالأحرى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث، هذه أهل العلم كلها يقولون باطلة وليست بصحيحة، إما ضعيفة في غاية الضعف أو موضوعة، من حج ولم يزرني فقد جفاني أو من هذا القبيل، أو من حج وزارني فقد وجبت له شفاعتي، كل هذه لا صحة لها. إنما رغب عليه السلام أن يزار مسجده، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا رابط، إن تيسر لك في الحج أن تزور مسجد الرسول عليه السلام ثم أيضا تسلم عليه في قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأهل البقيع والشهداء في أحد، هذا شيء طيب قبل الحج أو بعده، إن تيسر هذا طيب وحسن، وإن لم يتيسر فليس من شروط الحج ولا من مستحسناته. وإن كان بعض الفقهاء تجدهم يعني يذكرون هذه المسألة لكن يذكرونها من غير دليل، أو يذكرون أدلة مثل ما قلت ضعفها المحققون المحررون من أهل العلم. أما صلاة 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في درس سابق أنه ليس بصحيح أن تصلي 40 صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب، فقلنا هذا ليس بصحيح، بل الصحيح حديث من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان، في أي مسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم أو في مسجد بلدك في مسجد حيك، 40 يوم إذا واظبت على الصلاة 40 يوم لا تفوتك تكبيرة الإحرام كتب له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح صححه المحققون، أما الحديث الآخر ففيه رواة مجهولون والله أعلم. كم بقي على ذلك؟ أحسن الله إليكم، يقول إنه سمع من يقول أنه لا فرق بيننا وبين الشيعة، يقول نصلي خلفهم ويصلون خلفنا، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا مغالطة، يعني بيننا وبين الشيعة، من نحن ومن الشيعة، حتى يعني يكون كلامك صحيح. عرف نحن من نحن، وعرف الشيعة من هم الشيعة. الشيعة عشرات الفرق، عشرات الفرق، منهم من يتمادى في التشيع الضال الرفض الذي هو الكفر المحض كما يقول أهل، ومنهم من المتقدمين تجد في الرواة أنه شيعي من التابعين، يعني يفضل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، يفضله، فهذا تشيعهم. هذه مسألة حتى بين أهل السنة لا يرون غضاضة في هذا، من يقدم عليا على عثمان، لكن ما يختلفون أن علي رضي الله عنه حتى هو يعترف بأفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فإذا حتى نحرر مسألة لابد أن تحدد معنى التشيع الذي تريد أن تعلق عليه هذا الحكم، وهذا يحتاج إلى كلام طويل ولا يحسن البحث في هذه الأشياء. ونسأل الله للمسلمين جميعا الهداية والتوفيق والسداد والبعد عن أعداء الدين الذين يثيرون بين المسلمين الفتن والتفريق. أحسن الله إليكم. يقول عندنا يقنتون في صلاة الفجر ويرون أنها واجبة، فهل نصلي معهم؟ القنوت في صلاة الفجر الصحيح أنه منسوخ، يعني المواظبة عليه، الاستمرار عليه، مع أنه هو المشهور عند الإمام الشافعي ومالك، مشهور عندهم هذا، والصحيح أنه منسوخ. وقد جاءت الأحاديث بأنه لا يواظب على القنوت إلا إذا كانت هناك نازلة، إذا كان فيه نازلة من زلازل، فيضانات، حروب، أشياء من هذا القبيل، فينبغي أن يقنت في صلاة الصبح والمغرب والظهر والعصر. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن يقنت في الصلاة الخمس كلها في قنوت النوازل، لكن أهل العلم يقولون إذا كان الإمام مجتهد ويتبع هذا الإمام ويقلده، فالأولى أنك تتابعه تقنت معه، وإن أمكن أنك تناقشه بلطف وتحاول أن تصل معه إلى إقناع بالسنة الصحيحة فهذا أفضل، وينبغي الإمام أن يسمع ويحرص على أن يقبل الحق. أحسن الله إليكم. يقول جلست أنصت للدرس فغفوت حتى سال لعابي، يقول فهل أعيد الوضوء علما أني على يقين بعدم خروج ريح؟ في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع الرسول عليه السلام حتى تخفق رؤوسهم، فأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول هل المرأة التي لم تزل في عدة وفاة زوجها لها أن تحج؟ لا ممنوعة. المرأة التي في عدة الزواج، عدة الوفاة أو عدة الطلاق البائن، يعني آخر ثلاث تطليقات أو ما كان بهذه الصفة أو وفاة، فهذه ينبغي أن تلزم بيتها ولا يجوز أن تخرج، إلا الرجعية، إذا كان طلاق رجعي فتستأذن زوجها، ممكن ترافق زوجها وهي مطلقة رجعية، لأنه ممكن ترجع إليه، وقد يكون من الترغيب في رجعتها إذا رافقته في الحج يعيد النظر ويسترجعها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي حمل حقيبة على ظهري أثناء الإحرام مع العلم أنها مخيط؟ لا، ما في مانع كونك تحمل على ظهرك أو بجانبك أو بيدك أو على رأسك، يعني شيئا مخيطا، لا حرج عليك في هذا كله. يقول ما حكم من أنكر وجود السحر؟ هذا جاهل، والله سبحانه وتعالى بقى يكون على خطر، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن السحر، أخبر عنه وحذر منه، ومن يتعلم السحر ويسحر من أهل العلم من يكفره ولا يقبل توبته، فالذي ينكر السحر هذا مغالطة، مغالطة، ويخشى عليه من الكفر في هذه الحالة، أنه يكذب بنص القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ترك طواف الإفاضة وهل من هدي عليه؟ في تفصيل لأهل العلم، لكن يجب الحرص التام على أداء هذا الركن، يعني هذا ركن الحج كما مر بنا في درس الحج، والله سبحانه وتعالى أمر بأمر مؤكد، فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرسول عليه الصلاة والسلام وقال في شأن صفية لما قيل لها أو إنها حاضت، فقال أحابسة ناهي، يعني تصور أنها لم تطف، قالوا لا يا رسول قد طافت يوم النحر، قال إذن فانفروا، مما يدل على أن هذا الطواف لا يجوز بحال أن يتركه الحاج. لكن إذا ابتلي هنا يسأل، إذا ابتلي بشيء من ذلك يسأل قبل أن يتحرك، قبل أن يمشي، حتى يكون على بينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ قلنا مرارا أنه لا يجوز، بل الحرمة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أشد، لأنه قال هذا التحذير: لو يعلم المرء بين يدي المصلي قاله في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان مضطر، يعني حالات الضرورة، فيجتهد، فإذا لم يجد مساغا إلا أن يمر فلا حرج عليه، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على رسوله.